بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في غرفات الصفا. معكم مقدم لكم ياسر الحمدي. النهاردة إن شاء الله هنشرح طريقة أخذ صورة من النظام الويندوز اللي هي بيسموها إيمج باك أب. هناخدها إن شاء الله بطريقتين. انا شرحت في محاضره خاصه بشروحات الويندوز 7 خاصه بان انا اخد باك اب عن طريق الويندوز 7 نفسه، وهي نستخدم الاداه اللي موجوده داخل الويندوز 7 اللي من خلالها ممكن اعمل باك اب وريكفري في نفس الوقت. النهارده ان شاء الله انا جبت برنامجين في النسخه المضغوطه اللي موجوده لدى غرفه الصفا ولدى ولا موجوده معي ان شاء الله. ان البرنامجين دول انا تعمدت اجيب برنامجين النهارده عشان البرنامجين دول نعرف ايه الفرق بينهم. انا مش نظام استعراض للقوه ولا حاجه، ولكن لسهوله الاختيارات ويبقى عندنا اكتر من بديل ممكن نستخدم عليهم. اللي عاوز يشتغل عليهم يشتغل، واللي عاوز يشتغل يعني الاسهل ليك واشتغل عليه. الاداه بسيطه مجانيه، اولا هي مجانيه، اداه مجانيه ما فيهاش اي مشكله، ومش وبورتابل ايضا، مش هتسطبها. والنص الثاني من المحاضره هنتكلم عن النورتون جوست الاصدار ال15 ان شاء الله، ده اللي هيتكون عليه بقى بقيه المحاضره. هنشرح اولا الاداه. بعد فك الضغط عن الملف المضغوط هيظهر لنا ملفين، ملف اسمه Norton Ghost 15 ISO نورتون type جوست 15 ايزو 1 key ghost layer type 1 كي جوست رار. هنبدأ الأول بشرح أداة الوان كي جوست. ده برنامج مستقل ممكن نعتمد عليه، ولكن هنشرح بعد كده عيوبه إيه. بعد فك الضغط هيطلع لنا فولدر 1 key ghost فولدر 1 كي جوست، نفتحه items view هنلاقي قائمة فيه 1 الأداة اللي هي 1 كي جوست، محدد نضغط عليها انتر. 1 key ghost هي زي ما 6.3 اتفقنا collecting هي partition table information اغير ملف الأداة restore زر بورتابل. اختيار محدد alt r بيوقفنا اول حاجه على امر ريستور. طبعا لو احنا هنعمل باك اب يبقى لازم امشي هو راديو باتون بحركه على باك اب. لو انا هرجع وانا واخد جوست هو بالفعل باي ديفولت بيبقى واقف على ريستور. نمشي بالسهم اليمين باك اب زر اختيار محدد بنحركه على باك اب. بمشي بالتاب جوست 32 مربع تحديد جوست، غير هنسيب محدد الاعدادات دي زي ما alt هي ما نغيرهاش. انقطع مربع صندوق خيارات مغلقة تحرير اف جوست سي وين 7 جو محدد دوت المسار اللي هو هيحط فيه الجوست. هنتحرك سيف زر alt s لو المسار مش مظبوط هنعمل مسطرة مسافة على سيف تم save as محاورة file name وما نغيرش اي اعدادات. هو بالفعل بيحذف المسار، بيغيره بعد ما افتح قائمة السيف. بمشي شيفت تاب items لحظة، file name save شريط save as type شريط save zip بفتح alt بس السيف اد واقول له سيف. miss one key goes y6.3 لو رجعنا لشيفت تاب كده cancel zip back goes install صندوق خيارات مغلقة تحرير F Norton Ghost 15 1 Key Ghost C Win 7 Go محدد يبقى هو غير مساره وصحح المسار اهو للاف في فولدر اسمه نورتون جوست نورتون 1 كي 7. يبقى انا قدرت اغير مكان مسار الحفظ كده. ده المسار اللي هيتسيف فيه الباك اب، هو نفس مسار البرنامج عشان برضو ما ندورش على الجوست راح فين. نمشي بالتاب سيف زر الت اف خلاص غيرنا مفتاح السيف لاير قائمة دوت نوع الضغط. انا بختار نوع ضغط اعلى نوع ضغط سي اف اف تايب ده ده خاص بالبارتيشن اللي انا هيبقى عليه الويندوز اللي انا هختاره. انا بختار بارتيشن سي لان هو اللي عليه في الناس مننا البارتيشن دي هو اللي عليه الويندوز. انا هختار سي دي سي اف اف تايب ان تي اف اس فري 4.8 جيجا بايتس هو بيقول لي 30.0 جيجا البارتيشن بايتس حجمه قد ايه والسايز بتاعه قد ايه. بالمناسبه الويندوز 7 بيحتاج الاداه بتشتغل على ويندوز 7 وبتشتغل على الاكس بي ما فيش اي مشاكل. ولو هنشتغل على ويندوز اكس بي بيبقى محتاجين على الاقل 5 جيجا فري في الحساب. وفي الويندوز 7 مش اقل من 12 جيجا، لان انا عندي مثلا وصل 30 جيجا، هي ضغطت النص يعني، دخلت حوالي 12 جيجا تقريبا فري في البارتيشن عشان اقدر اعمل جوستاي من ويندوز 7. نمشي بالتاب يعني، بنختار السي، Advanced Zip Alt A. بنفتح الادفانسد مسافة تم ضغطه Backup زر اختيار محدد كده. عن احنا فاضل بس نوصل في الادفانسد لنوع الضغط اللي هنضغط عليه. Ghost Install صندوق خيارات مغلقة تحرير F نمشي Safe بالتاب، Zip Alt More قائمة C FS Type NTFS Disables our devices. مربع تحديد غير محدد. More. Save. Zero alt نقول F. له سيف، هنسيف على مسافة نغير تم مسار السيف ضغطه. Save as للفولدر more. اللي احنا فيه، شريط. Save. Zero نقول له alt. سيف. Miss. One key ghost. Ghost. اثنان وثلاث. Install. Go. Backup. Cancel. Yes. Send. Search. Zero alt. تحرير. Go. محدد. تحرير. اثنان محدد. Layer. قائمة. مشغول. نوصل تحرير اثنان واحد تم اثنى تحرير go search zero alt simple zero alt m yes zero alt cancel عاوز اوصل backup لنقط ضغط. go install صندوق خيارات مغلقة تحرير f norton save zip more قائمة c d label c كده السي خلاص. disables our devices password مربع تحت ghost version مربع صندوق هاي اهو fast دوت نوع الضغط اللي انا بضغط high عليه. highest انا بختار هايت، اعلى قوة ضغط، وبمشي بالتاب layer قائمة لغاية مشغول يس. تحرير يس تحرير search simple yes zero alt بقول له y يس. مسافة تم ضغطه one key ghost بيديني محاولة رسالة process completed do you want to restart your computer to back up your system click yes to restart now or no if you plan to كده. هو manually هنا restart بيقول لي later انت خلاص تمت العملية بنجاح، مطلوب منك ان انت تعمل ريستارت. بيديني 3 اوامر، واحدة منهم يس هيرستر للكمبيوتر ويبدأ يعمل الجوست من البوت، وتانية نو هيأخر الريستارت يعني، لكن الامر التاخد بتاع الريكفري الباك اب مع اول ريستارت هيبدأ ياخد الباك اب. والتالتة No, zero alt ادي M. نو اللي احنا قلنا عليها ان احنا نكنسل الريستارت، ولكن الامر خلاص اتاخد البرنامج انه يعمل الباك اب وكنسل Cancel, zero. لو انا عاوز انهي العمليه. طبعا انا ايه هنهي العمليه لانه هيطلب من ريستارت. One key ghost license. والريستارت بنفس الاسلوب، لو احنا قفلنا البرنامج كده One key ghost. وفتحته تاني One key ghost license بيوقفني according to على the collector ريستور partition table and for ghost. Restore. زر اختيار. ريستور، وبمشي بالتاب Ghost. بقى بحدد له مسار اللي هو البرنامج. Install مربع تحديد غير صندوق خيارات مغلقة تحرير F Go see Win 7 Go اهو محدد نفس المسار اللي فيه الجوست، وامشي بالتاب لغايه يس. وبعد كده بيطلب مني رساله، لو انت عاوز توفر تنزل البرنامج تعمل ريستور، انا عاوز اعمل ريستارت. لو انت عاوز تلغي الريستارت دلوقتي هتقول له نو، لو عاوز تكنسل عمليه الريستور تقول له كنسل. كده برنامج الاداء، انا كده شرحت الاداء، One key ghost. لكن الاداء عليها بعض المشاكل اللي انا من وجهه نظري انا، ان انا من في حاله انهيار الويندوز تماما مش هقدر اعمل ريكفري، ودي مشكله من المشاكل اللي موجوده داخل البرنامج يعني. لازم اعمل الباك اب داخل الويندوز، ادي الامر من داخل الويندوز، ما اعرفش اعمله من الدوس، او ان انا معايا يعني انهار الويندوز تماما ومش هقدر اعمل ريكفري، او ان انا هرجع الاعدادات. لو انا واخد نسخه من الاعدادات مش هقدر ارجعها، ده هو بياخد صوره كامله من النظام وبيرجعها، ما بيعملش اكتر من كده. اداه بسيطه وسهله ومجانيه في نفس الوقت. لكن لو انا في بعض الناس بتبقى عاوزه تستخدم مثلا، تقدر ترجع النسخه من الدوس، او تقدر تعمل الباك اب عباره عن سيتنج بس مش اكتر، او ان انا اخد الاعدادات اللي تمت بس عليها بحيث ان انا اقدر ارجع الجهاز على اكتر من حاله، يبقى ما قداميش غير النورتون جوست. والنورتون جوست بقى ده هنبدا نتكلم فيه دلوقتي، ده الجزء الثاني من محاضرتنا وهو الجزء الاكبر في الشرح. هنبدا Norton Ghost 15 ISO. نورتون جوست في 15 دوت ايزو. الملف ده دوت ايزو يعني من ملفات اللي هي قابله للحرق على الاسطوانه. فانت قدامك حل من اتنين، يا اما تحرق الملف على اسطوانه وتبدا تنزل البرنامج تشتغل بالبرنامج منه، او تشتغل ببرنامج اسمه من برامج اللي هي بتعمل اسطوانة وهمية على الكمبيوتر كدرايف اضافي، واضيف الملف الايزو فيه. وفي حل تاني اسلم من ده كله واسهل من ده كله، ان انا اعمل له ابلكيشن وبين كونتاكت وين رار افكه، اوبن وين رير اخش اي من وين رار. اضافه للارش اضافه ضغطي ضغط استخراج هنا هجريه لا انا مش هقول له استخراج هنا او استخراج هير، اقول له استخراج الى استخراج الى نورتون جوست نورتون جوست 15 15، انزل انتر واستنى لما يفك. على ما يفك استخراج اكون من نورتون جوست 15 اتكلم شويه. مايكروسوفت 16 برنامج النورتون جوست من البرامج القويه جدا، بقى لها زمن يعني بنستخدمها على الاكس بي، فيها بعض المشاكل كانت في الاصدارات القديمه وتم الحمد لله حلها، وانا شغال بيها من ساعه تقريبا، انا داخل في سنتين وبستخدم شغال بالنورتون جوست. النورتون جوست يعتبر على قد ما هو برنامج بسيط، في امكانيات ان انا اقدر اخد بيها نسخه من السيتنج بس او ارجع الداتا بس، هو كده خلاص خلص. نورتون جوست 15 بيعمل لي أنسيو فولدر قائمة نورتون جوست 15 اهوت، بفتح ديت كرييتد بلاقي الفولدرات اللي هو عملها لي كلها اهوت. بوت كراك دوكس كراك، كراك الكراك في السيريال ادمز كاجنت هنحتاجه وقت بعد ما نسطب البرنامج، ادم دوكس درايف هنوصل لغاية سيت اب. مانوال اس سورسز اس سبورت اس سيم درايفر اس سيمانفو هنوصل أوتورن الاول انستول، كراك اي انستول من انستول بوصل ادمز لسيت اب كيو دوت اكس. اس سيتنجز ان اي سيت اب اكس فايل سيت اب سكريبت دوت اكس بسطب منه البرنامج عادي جدا، سيت اب عادي مفيش اي مشاكل فيه. علاوة على ان بس في مرحلة من مراحل التسطيب، او عشان مسطب عندي ما مش مشاكل، لكن في مايكرو مرحلة التسطيب الاولانية بوصل ديسك لغاية نوع التسطيب، بختار كاستم، ومن كاستم التاب اللي بعدها النكت اللي بعده بيطلع لي شاشة فيها عرض شجري، بقفل العرض الشجري تماما وبدوس مسطرة بيطلع لي قائمة، بقف على اول العرض الشجري نفسه بعد ما بقفله بالاسهم شمال لغايه ما اقفل العرض الشجري، بحيث ان كل العناصر تكون مغلقه. بقف على اول عنصر في العرض الشجري دوت وادوس مسطره، يطلع لي قائمه بختار انستول فروم اول كمبيوتر، يعني انه يعمل انستول كل الداتا بتاعت الاوامر بتاعت النورتون جوست على الكمبيوتر من غير ما احتاجش الاسطوانه مره ثانيه. المرحلة الأولى بقى بعد تسطيب الويندوز، تسطيب البرنامج مباشرة، فايل بتبدأ ابي فايل إن أنا أفتح ستارت مينيو، هو طبعا ستارت هيطلب ريستارت براستر عادي بعد التسطيب، وبطلع على ستارت مينيو وبجيب أول بروجرام بروجرامز باك وبخش سيرش على بوكس نورتون تحميل جوست. ان راديو برو ان بروجرام ان لحظة، ستارت انترنت ميباني خالي انت ان بروجرام ادي الاول باك بروجرام سيرش خالي ديفولت ديسكتوب جاتش ان ان نورتون جوست نورتون جوست، بخش مفتوحة جواها المستوى تو نورتون جوست واحد من افتح اربع نورتون جوست. محاورة في بدايه فتحي للبرنامج لاول مره بيظهر لي ويزرد تاني صغير شريط المهام بيطلب مني ان انا تحط لي السيريال، بتفتح الفولدر اللي موجود داخل الاسطوانه وبتاخد منه السيريال وبتدخله وبتقول له فينش ويفتح البرنامج، مفيش اي مشكله. كده احنا خلصنا تسطيب البرنامج وادخال السيريال، وكده شاشه البرنامج قدامي مفتوحه. المراحل اللي بتتم داخل النورتون جوست 3 مراحل، مرحلتين بيتعملوا لمره واحده، والمرحله الثالثه هي اللي بنشتغل عليها. مرحلتين، المرحله الاولى ان انا اعمل اسطوانه البوت اللي انا هبوت منها او ارجع بيها عن طريق البوت في حاله انهيار النظام، ودي اهم خطوه في الموضوع كله، ودي هي اسهلهم ان شاء الله. ان انا بعمل اسطوانه، والاسطوانه دي بتبقى خاصه لكل هاردوير، لكل جهاز وكل شركه، يعني كل جهاز بيتعمل له اسطوانه سيمانتيك خاصه بيه هو، وما ينفعش اجيب الاسطوانه دي واروح اعمل بيها ريكفري على جهاز تاني، كل جهاز بيبقى له اسطوانه خاصه بيه. بعمل الت داخل البرنامج Norton goes file alt F وبروح على view up tasks alt P وبنزل تحت، يمكن انا ممكن run اطلع or لفوق. manage backup options O create custom recovery disk CD هي D اللي قبل اوبشن مباشرة، create custom Add create custom recovery disk. ريكفري ديسك سي دي، بدوس عليها انتر وبستنى شويه لغايه جاهز. ما يحمل. Create custom semantic recovery disk CD. Next. Zip Alt N. هو هنا رساله الترحيب بعمل بيديني وزرد صغير هنمشي فيه، هندوس نكت غير متاح. Cancel. Zip. بمشي بالتاب. Semantic recovery disk media location. تحرير خالي. في الصفحة ديت بحدد فيها مسار البرنامج اللي انا سطبت منه، لو على اسطوانة يبقى هحدد المسار على الدي في دي، ولو على فولدر داخل الكمبيوتر بحدد على الفولدر اللي فيه برنامج الجزء. بمشي بالتاب Browse. بلاقي براوز Zip بفتحه، Alt مسافة. Browse for folder. محاولة. Okay. بوصل Zip. للفولدر. انا طبعا انا لان انا لو تلاحظوا انا فكيت ملف الايزو وبقى ملف فولدر، بوصل انا للفولدر ده. Make new folder. عرض شجري. المستوى. بمشي بالعرض الشجري، View. Yeah. Computer. Mask. انا كنت حاطه بالاف. FF. Mask. Belt. Favorite. Micro. Mipo. Mobian. Net. Free. New phone. Norton goes. انا نورتون جوست بفتحه، مفتوح المستوى. For Norton goes. ادي فولدر النورتون جوست اللي هو 15 مغلقه. واحد من فتحته، اثنان. بضغط عليه انتر. Create custom semantic recovery disk CD. Browse. Zip Alt O. تعال نتاكد، نفشل شيفت تاب ونتاكد ان المسار اتعمل صح. Semantic recovery disk media location. تحرير F. Norton Ghost 15. Norton Ghost 15. تمام كده، بمشي محدد. بالتاب Browse. لنكست. Back. Next. Zip. مسافة. تم ضغطه. Cancel. Zip. هنا في الشاشة ديت Disk Label. تحرير Alt D. Custom SRD. محدد. ده البرنامج ده المكان اللي انا الملف اللي هيتحز هسيب عليه. Burn semantic recovery disk to CD DVD. مربع تحديد محدد. هنا لو انا عاوز اخليه على يشتغل على ران سيمانتكس دي في دي او سي دي زي ما انا عاوز، Select a CD DVD device. لا انا هرجع الغيها Burn semantic recovery مسافة. انه مش عاوز، انا مش عاوزه يعمل الاسطوانة مباشرة على دي في دي. بمشي بالتاب، Select a CD DVD device. قائمة Hildy T Saint DVD RAM GT 20 pounds. Save a copy of the custom Symantec recovery disk ISO file. مربع تحديد غير محدد. هي دي اهم عنصر ان انا عاوزه يسيبه لي على هيئة ملف ايزو. ليه على هيئة ملف ايزو؟ لان هو ممكن هو يعمله لي هنا على اسطوانة فعلا جاهزة على طول بعد ما يعمل لي الملف ويجهزه لي ويحطه لي على اسطوانة، لكن الصوانة قدر باظت هضطر احتاج اعمل تاني سمنتك. لكن لما اعمله على هيئة ملف ايزو عندي مش هحتاج اعمل الخطوة دي مرة تانية. عشان كده انا بقول ان الخطوة دي بتتعمل مرة واحدة ما بتعملش تاني. ملف الايزو اللي انا بعمله بسيبه على الكمبيوتر عندي وبحضر محتفظ بيه مدى الحياة، وقت ما الصوانة تجرى لها حاجة تنكسر تشرخ بقدر اعمل حرق مرة تانية من ملف الايزو ده، وبيبقى مفيش مشكلة بالنسبة لي. بقى انا احدد على ان انا عاوز الملف يفضل الايزو. مسافة محدد. بمشي بالتاب. ISO file name must be less than 260 characters. تحرير Alt A. C. Users ISO document Symantec SRD ISO محدد. دوت اسم الايزو اللي هو هيطلع فيه النهاية بحيث ان هو يبقى له اسم. ممكن لو حبينا نغير اسمه. Browse. Zip back. Zip next. Cancel. Disk label. تحرير Alt D. Custom SRD محدد. ده الليبل custom SRD custom burn semantic recovery disk to CD DVD. مربع تحديد غير محدد. احنا بنقولنا بيرن، قلنا له لا خلاص مش عاوزينها بيرن. Select a CD DVD device. قائمة Hildy T Saint DVD RAM. ISO file name must be less than 260 لما عاوز اغير بقى characters. الملف نفسه اسم الفايل بدوس Alt A يديني الفايل نيم انت عاوز تغيره لايه. Browse. ISO file name must be less than 260 characters. بمسح الاسم ده. C. Users YASO document Symantec SRD ISO محدد. خالي O. S. I. نقطة. وامسح. D. نقطة. الاسم ده. D. R. S. C. E. T. N. A. M. Y. S. قطعة خلفية. لا انا هرجع القطعة. Browse. ISO file name must be less than 260 characters. تحرير Alt خالي O. لا نرجع. O محدد. ونقول له قاطعة. قاطعة خلفية. واكتب تم إزالة مثلا التحديد. بنسميه Y ياس. A S S E R ياسر مثلا، Browse Back Next واقول له Zero Alt الاكس N براوز، Back Zero Alt B احدد له المكان اللي هيسيب فيه. Browse Mess Open محاورة File Name. انا مثلا ممكن احطه في نفس الفولدر بتاع المكان اللي انا حطيت فيه، الفولدر بتاع النوت نجوس عشان ما ادورش عليه. Files of type open can't look in شريط الأدوات look in mask look in home group computer local dd local def دي الاف، dvd open off dvd ff ادي الاف اهو، open شريط folder view نخش جواه microsoft repo mobile nil ان usn net free day n new folder n Norton Ghost ادي folder النورتون view جوست. هنا دخلت فولدر جوه النورتون جوست واقول له سيف. header file open can't look in شريط شريط folder view header can file name files of type صندوق خيارات iso file iso open zir alt o cancel zir create custom semantic rip back next cancel next zir alt اقول له نكس. yes zir alt what no create cancel zir disk label cancel zir ده اللي هنا انا عكست الخطوه. الخطوه ديت هي المسار اللي انا هحط فيه اللي فيه الفولدر بتاع البرنامج. disk label ثواني. burn cement select a cd dvd device save a copy of the custom cement iso file browse back zir alt b next zir alt نعمل براوز back. browse miss ويوصل فيه للفولدر بتاع البرنامج. folder view قائمة header control qz ip a open file open cancel look in صندوق خيار mess look in home group dd eeff dvd art open dvd open office dvd ff اهوت بالاف. open شريط folder view microsoft meepony day n net for new folder norton ghost folder norton one key ghost date modified norton ghost 15 iso date modified One key ghost date modified. وادي فولدر. Norton folder view قائمة. بقوم دايس على نورتون جوست كده، خلاص البيانات دخلت. Header control file name file open zir alt o file file name o folder view tiny zero medium 100 kilobits tiny zero. عاوز ارجع باك. open file name file open can't look in شريط شريط folder view قائمة auto run date boot header control boot date auto run date create custom zip back next miss yes zir alt miss it create custom semantic recovery disk cd cancel zir next كده بقى. zir cancel كده بقى جاهز على storage and network drive add back next zir alt n بقوله نكت. مسافة تم ضغطه back keyboard back الشاشة ديت اللي انا عديتها ديت تم المفروض ان هو بياخد فيها التعريفات cancel storage and بتاعة network الجهاز add وبتاع اللي هي خاصة بيه back zir alt b next zir alt n التعريفات الخاصة بيه البوت بتاعك. مسافة تم ضغطه بمشي بالتاب تاني cancel time zone صندوق خيارات GMT 2 o'clock Cairo انا ما بغيرش فيها اي اعدادات ديت. display language keyboard layout اللانجوج display language مش هلعب فيها. keyboard layout back next بقول له نكت. مسافة تم ضغطه هو بالفعل بياخد بقية الحاجات. cancel network تجميع automatically start network services مربع cement configure بمشي لغاية نكت. ما بغيرش أي إعدادات، هي كلها مظبوطة على وضع الأفضل. Use the license key that is activated on back. لو عاوز تعمل لها لايسنس key. Cancel. Zir. Next. مسافة تم ضغطه. Finish. Zir. كده ببدأ أقول له finish، يبدأ هو خلاص يبدأ عملي. Create custom semantic recovery disk CD. بيبدأ يعمل الأسطوانة. السيمانتيك اللي إحنا من خلالها هنعمل ريكفري للنظام. غير متاح. نستنى لغاية لما يديني فينش. Norton create custom semantic recovery disk CD. نستنى استنى Create custom cancel. هو قرب يخلص اهوت. دي من خلالها لما يجي بعد نعمل Create الاصدار custom زي ما semantic هنشوف recovery disk انه هيطلب ID. مني ان انا Okay, اعمل zero. ريكفري. لسه شغال. Not create custom semantic recovery disk CD. Okay, zero. هو كده خلاص خلص، بقول له اوكي. Norton goes. لو احنا رحنا للفولدر بتاع النورتون جوست Computer. F. نشوف كده N. N. New fold. Norton goes. اهوت، Items view. بلاقي هنا Arima. المفروض ان في Norton. ملف تاني باسمي. One key goes. Norton. What? Norton goes. One key goes. لا ما ظهرش، Norton. ظهرش. Items T. Y. Auto. Boot. Prep. Dot. نكون رمى بره. One key goes. Norton goes 15 ISO. One key goes buyer. Type. Norton goes 15. Items view. Qaima. T. Y. ممكن انا غيرت المسار وانا بسيب Items one key. فهو رمى في مكان تاني. ايا كان، هي دي Items الطريقه view. شريط. اللي هي بتاعت الخاصه بالسمنت. المرحله الثانيه من مراحلنا ديت هي المرحله اللي احنا ناخد فيها باك اب للويندوز. بنعمل الت قائمه Norton file view all ونروح tasks على تيكت alt run or manage backup. وننزل لحاجه اسمها وان تايم باك اب. Define one time backup. وان تايم باك اب one time backup بيفتح لي wizard ويزر next صغير كده، zero alt n cancel play next بقول zero له alt فيها n نكست. الشاشه الثانيه cancel select the drive or press control خاص and select نخصص له الدرايف اللي عليه الويندوز ddc size اللوكال ديسك سي. 30.0 show hidden drive back next اقول له نكست. مسافه تم ضغطه غير متاح folder صندوق خيارات مغلقه تحرير alt f خالي. ده المسار اللي هسيب عليه. Browse. Destination. Browse. Massive. Browse for folder. محاورة. Select انا هوصله destination. مثلا Store. للفولدر الخاص بالنورتون جوست اللي فيه الاف مثلا. Skip. Browse for cancel. Select destination network. Mode. Cancel. Zip. Select open. Make new. Okay. Cancel. Select destination. Make new folder. Zip. Okay. Zip. Cancel. Zip. Select destin. نفتح الديسكورد. Browse for folder. Nafi. Open office org 3. خالي. Make new folder. Okay. نهاية. Make new. Hot. Open. Open office network. Computer. بدوس على الكمبيوتر. Computer. نقر يسرى. Computer. Cancel. Select destination. المستوى. DDEEFF. ادي الاف. Mask L Bell Fave Micro Miponi Mavi Net for New Fold Norton Ghost. ادي النورتون جوست. تقوم قايل له انتر على كده. كده دخل ان انا حطيت الفولدر الباك اب في النورتون جوست. بمشي بالتاب. Destin back next cancel next zir messet one time backup wizard yes zir alt one no zir yes messet one time backup wizard كده بيديني بقى هنا صندوق خيارات standard recommended مغلقة نوع الضغط medium بختار بقى. هو ستاندرد ريكومندد، انا بختار اعلى قوه ضغط. هاي هاي اعلى قوه ضغط ده هيتضغط في الملف اللي هيتضغط عليه. verify recovery point after creation مربع تحديد غير محدد. بمشي بالتاب لغايه enable search engine support for google نكت. advanced command file description back next اقول له نكت. مسافه تم ضغطه finish كده. هو اداني فينش. بمجرد ما هبدا الفينش هيبدا الريكفري مباشره. Progress and performance. كده هو بالفعل بدا الباك اب. The performance slider is disabled because بعد ما بيخلص الباك اب هنتكلم دلوقتي على طريقه الريكفري. انا هلغي لان انا كده عندي باك اب اصلا. Cancel operation. Zero. اقول له كانسل لحد ما ينتهي هيديني فينش. Cancel operation. No. Yes. اقول له يس. انا كده هكنسل. هنتعلم بقى ازاي نعمل ريكفري، ودي اسهل حاجه ودي الخطوه اللي بقى بتتعمل معانا على طول بقى. يعني الباك اب بيتعمل مره والريكفري بيتعمل ما فيش على طول. بنبدا بقى نشتغل على الريكفري. بنروح على في نوعين من الريكفري ممكن استخدم عليهم. سكيب 30 برهم غرفة بروجرس اند سكيب 30 برهم برهم نخش على نورتون ديسكتوب. على فكرة بالمناسبة نورتون جوست بيشتغل على السيستم تريج، يعني خلاص بيبقى كأيكونة ثابتة ممكن نشتغل عليها من السيستم تريج. ممكن نجيبه بدل ما نروح على اول بروجرام. اهو Contact Open Norton. اوبن مش محاورة. انا عاوز بس اقلب الشاشة. Skip 33 up. Norton Ghost. Cancel. Zir. لا زال بيعمل بقى. Norton Ghost. لائحة. Skip 33 Union 2. كده خلاص قفلناه. Progress and perform. Progress. Perform. Hide. Progress. Perform. Hide. Zir. Norton Ghost. لائحة. لائحة. هنخفيره من هنا. Norton Ghost. نافذة. Home Task Legend. خال. S0C. DD. EEFF. Status Reporting. Customize. A backup remedy. Backup jobs. Skip 33 كده احنا قفلناه ونبدا نجيبه من desktop. الديسك من السيستم تري. Use skip. Norton Ghost creating نورتن جوست لما recovery نعمل عليه point. ابلكيشن Context. من السيستم قائمة. تري Norton Ghost بيديني creating اوبن open. Norton Ghost اوبن run backup now. رام قائمة باك اب فرع. ناو. لو انت عاوز تبدا تاخد باك اب دلوقتي Define new backup D. ديفاين Run or manage backup ران. احنا N. عاوزين نوصل Recover my computer V. لحاجه اسمها ريكفر ماي كمبيوتر. بدوس عليها مشغول. بيبدا يديني ويزرد خاص بالريكفري. Recover my computer. طبعا انا هبدا اشتغل على ان انا هطلب منه ريكفري وهلغي في الاخر. View by. ألفان قائمة. بيديك ألفان اول حاجه وأحد عشر. أحد عشر. ثمانية عشر. قائمة منسدلة. ألفان وأحد ده عشر. التواريخ أحد اللي انا واخد عشر. فيها باك اب. ألفان واثنا عشر. انا عامل 2 باك اب بتحديثين. 2013. أحد عشر. ثمانية عشر. وادي واحد تاني. 2012. ده احدث أحد حاجه. عشر. ثمانية عشر. لكن انا مثلا انت اي الاصدارات. 2010. أحد عشر. ثمانية عشر. ده كان بتاريخ 18/10/2010. ده اللي كان الرئيس الاصلي اللي انا خدته. بمشي بالتاب. قائمة. View all recovery points to available. هنا مربع هو تحديد غير خليت محدد. Alt A. عاوز تشوف كل النقط اللي هو واخد اللي انا واخد عليها باك اب. Cancel. View by. ألفان قائمة. وبمشي نيكست. View all. Cancel. View by. صندوق. File name. تحرير. Alt M. خالي. Browse. Cancel. Browse. بروح بقى بالتاب لغاية براوز للمسار اللي فيه الجوست. Cancel. View by. صندوق خيارات. File name. مغلقة. Alt E. System. لحظة. غرفة قفلت. User preps key. Norton Pelt. Norton Ghost Contact. أنا برضو Open نجيبها Norton من Ghost نعرف Run منين Back نجيبها من Open أوبن Norton. مش من الشاشة محب. الرئيسية للبرنامج برضو عشان يبقى عندنا طريقة أكتر من طريقة نجيب بيها الريكفري غرفة منين. الصفا ثماني. نعمل سكيب قائمة سكيب فرعي. سكيب سكيب 33 تمام. أو نور غرفة نورتن جوست. نورتن جود. نورتن فايل وبعمل دوت قايل يو أو قايل في. وروح تاسكس على أوت التيكت run or manage backup. وانزل على ريكفر ماي كمبيوتر. Define want manage recover my computer. بفتح ريكفر ماي recover my كمبيوتر. computer. View by. صندوق خيارات. Date مغلقة. Alt E. هو خلاص اختار لي واحدة نقطة. 2011. 2011. خلينا نختار النقطة ثمانية ديت. قائمة. View up. Recover now. Zip Alt R. أقوم قايل له ريكفري ناو ويبدأ هو ياخد النقطة ديت ويرجعها لي. مسافة. Recover my computer. Okay. Zip. Cancel. Custom. Zip Alt C. كاستم لو أنا عاوز أحدد نقطة معينة في ممكن أختار له الداتا. Recovery summary. تحرير متعدد الأسطر للقراءة فقط. Source. دي البيانات اللي هيرجعها لي. 18 دي 11 ياسر اس بي 1 ياسر بي سي. دي الملفات اللي هو موجوده داخل الريكفري. اوكي زر. هم قايل له اوكي. مس ريك يس زر اولد واي. هو هنا بقى بيقول لي خلاص. ريكفر ماي كمبيوتر يس زر. انت لا عاوز يوجد استعراض مسطح. عاوز تعمل ريكفري للاول داتا. اقول له يس. مسافه بروجرس اند بيرفورمانس. كده بدأ يرجع. محاوره ريكفري اوف دي 11 ياسر اس بي 1 ياسر بي سي سي درايف في 2. كده بقى بيعمل لي ريكفري للنسخه بخطوتين بالظبط. لو انت حبيت تعمل ريكفري اوف دي 11 ياسر اس بي 1 ياسر بي سي سي درايف في 2 اي محاوره. This operation cannot be performed while Windows is running. You must complete this operation inside the recovery environment. Would you like to continue? Yes. هنا بقى بيقول لي لو انا عاوز اكمل ريكفري لازم تحط لي اسطوانه السيمانتيك اللي احنا عملناها بنكون طبعا حرقنا على سي دي هو هيطلب مني الريستارت يس او نو. مع الريستارت هيبدا انت من غير ما تعمل اي حاجه، كل الحكايه بس في البوت بتدوس على المسطره عشان تنشط السي دي روم في البوت، وبتسيبه ما تعملش اي حاجه، وهو بياخد النسخه بيرجعها من البوت. في حاله ان النسخه وقعت بيبقى بنفس الطريقه، بمجرد ما بوت الاسطوانه من غير ما اخش النسخه، ببوت من الاسطوانه بالمسطره، الشاشه اللي بتتفتح لي اي حد مبصر بيخش على قائمه التكست اللي انا شرحتها دلوقتي، وبنزل على ريكفر ماي كمبيوتر، وهو بيشوف المسار اللي فيه الريكفري الباك اب اللي انا واخده، وبقول له رجعه لي، رجعه بنفس الطريقه من بعد انهيار النظام مباشره. وبكده انا اكون انتهيت من شرح، انا هقوله نو، No, the program. شرح نورتون جوست. وشرحنا يوم السبت الماضي باك اب اند ريكفري من الويندوز 7، وشرحنا اداه المجانيه وان كي لمن يريد انه يشتغل باي طريقه يشاء. الطريقه 3 طرق متاحه للجميع، واقول لكم شكرا على حسن استماعكم وإصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.